طول الأيام لا تجري من إيدينا. أحلى أيام الهوى الهوى راحت علينا. أحضن الأيام لا تجري من إيدينا. أحلى أيام الهوى الهوى راحت علينا. دوّقونا دوّقونا دوّقونا السكر دوّبونا دوّبونا دوّبونا دوّبونا. آه الشهر دوّقونا السكر دوّبونا دوّبونا دوّبونا. وبعد ما حبنا ابتدينا وابتدينا.